هذا ليس له شرط، وإنما معناه أنه اشتهر. وهناك أحاديث تشتهر على ألسنة النحات، وأحاديث تشتهر على ألسنة الأدباء، وأحاديث تشتهر على ألسنة عامة الناس يعني، وأحاديث تشتهر على ألسنة أصناف يعني العلوم يعني أصحاب العلوم يشتهر عندهم أحاديث يذكرونها. وهذه شهرة ليست اصطلاحية، وإنما هي على ما اشتهر على ألسنة الناس، سواء كان بالنسبة لعموم الناس أو بالنسبة لأصناف من الناس كاللغويين والأدباء، فإنه يشتهر على ألسنتهم أحاديث يعني لا قيمة لها.